لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في موقف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقلنا بأن أغلب الناس، إذا استثنينا مكة والمدينة والطائف، أغلب الناس رجعوا عن دينهم. منهم من منع الزكاة فقط، ومنهم من نأى عن الإسلام وابتعد عنه وعاد إلى ما كان عليه من عناد وبغي وتطاول. ومر بنا شيئا من ذلك ومن الألوية التي جهزها أبو بكر رضي الله عنه، إلا أن أعظمها هو مسيلمة الكذاب، مسيلمة الذي ادعى النبوة وادعى أنه مرسل وأنه ينزل إليه الوحي من السماء، وادعى أنه شريك للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا هو أشدهم وهو أعتاهم، وقد استشهد عدد كبير من المسلمين في وقعة اليمامة، واستشهد عدد من القراء، كما أنه قتل من بني حنيفة أكثر من 7000 رجل. فكان القتل عظيما، إلا أن الله نصر جنده وأعز رايته وأيد حزبه. فإن قتل الرجل أو قتل الكذاب في حديقة الموت، الحديقة التي كانت لديه. ونقرأ الآن ما حصل من خالد رضي الله عنه حينما أرسل العيون لأجل أن تستطلع الأخبار وتوافيه بما عليه القوم. ذكر تقديم خالد 277. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر تقديم خالد بن الطلائع من البقاع. معنى الطلائع من يعطوه الأخبار، فكان في البقاع عندما كان مع طليحة بن خويلد الأسدي، عندما كان يقاتل من منع الزكاة، فهو بالبطاع أرسل العيون أو أرسل الطلائع، وأرسل 200 من أرباب أو ممن معهم الخير، وجعل عليهم معا ابن عدي مسؤولا عنهم ويدير شؤونهم. نعم. لما سار خالد من البطاع وجاء أرض بني تنيمة، يعني انتهى من قليحة وانتهى من مالك بن نويرة، اتجه إلى اليمامة يريد مسيلمة الكذاب. نعم. وقدم 200 فارس عليهم معن بن عدي، وقدم 2 له أمامه. نعم. وذكر الواقدي أن خالدا لما قدم العرس قدم 200 فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوا. فالتقوا برجل اسمه شجاع ابن مرارة، ومعه 23 رجلا من قومه يطلبون دما لهم. نعم. فانطلقوا وأخذوا مجاعة بن مرارة في 23 رجلا من قومه، خرجوا في بلد رجل أصاب فيهم دما، يعني رجل أصاب دما من جماعة مجاعه ابن مرارة، فخرج مجاعه ومعه 23 رجلا يريدون أن يقلبوا ذلك الرجل الذي لديه دم لهم، إلا أن خالد أو من مع خالد أخذوهم. نعم. وهم لا يشعرون بإقبال خالد، فسألوهم ممن أنتم؟ ممن أنتم؟ قالوا من بني حنيفة. نعم. فقالوا من بني حنيفة، فقالوا ما تقولون في صاحبكم الرجل اللي خرج عندكم وشتقولون فيه؟ كانوا نشهد أنه رسول الله، لأنه ادعى أنه مرسل وأنه ينزل عليه الوحي من السماء. ممن؟ قالوا من بني حنيفة. طيب الرجل اللي خرج عندكم ماذا تقولون فيه؟ قالوا نشهد أنه رسول الله. فدل على أنهم على عنادهم وعلى بغيهم وعلى أنهم صدقوا ذلك الكذاب. نعم. فشهدوا أنه رسول الله، فقالوا لمجاهد ما تقول أنت؟ فقال ما كنت أقر بمسيلمة. قال أنا ما أقر بمسيلمة، وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت وصدقت وأنا على ما أنا عليه. القوم قتلوا إلا أن مجاعة أقر، فخالد رضي الله عنه لام مجاعة، قال إذا كنت على ما أنت عليه لماذا لم تقف كموقف تمامة بن أوسعد؟ لماذا لم تحذر القوم من هذا الكذاب؟ قال ما لم أقترف ذنبا والرجل أعتذر وازرة وزر أخرى. قال طيب لماذا لم تلحق بي إذا كنت لا تقر الرجل فيما هو عليه من كذب وافتراء؟ لماذا لا تلحق بي؟ ولكن بين القتل والترك منزلة، وهي الحق يحبسك حتى يتبين لنا أمرك، وحتى يهيئ الله لنا فيك أمرا رشدا. بين القتل والترك منزلة وهي الحد. الجماعة دول قالوا وش تقولون في مسيلمة؟ قالوا نشهد أنه رسول الله، أمر خالد بقتلهم. وأما الرجل وأما مجاعد بن مرارة فقال لا، أنا قدمت على الرسول وأنا أسلمت وأنا على ديني. فتحرج خالد في قتله، وتحرج أيضا أن يتركه على ما هو عليه. قال يمكنك أن تقف موقفا مشرفا كما فعل ثمامة بن أوتاد عندما قال هذا كذب، يمكنك إذا لم تستطع أن تعلن هذا على الملأ يمكنك أن تلحق به وتسلم، أما أن تقف معهم فهذا فيه ريبة وفيه ما يجعلنا نتشكك في أمرك. ولكن بين القتل والترك منزلة وهي الحد، فأمر به فقيد بالحديد. نعم. فقال ما كنت أقره مسيلمة، وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غيرت ولا بدلت. فضرب خالد آناقهم حتى إذا بقي سارية بن عامر. سارية بن عامر، وقال سارية بن عامر يا خالد إذا كنت تريد بأهل بني حنيفة، إذا كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستبق مجاعة، لأن مجاعة هذا عنده أخبارهم وعنده ما لديهم من أسرار وعنده ما يمكن أن يستفاد منه في مباغتتهم. إذا كنت تريد بهم خيرا أو شرا فاستبقه. نعم. يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا، يقوله سارية بن عامر، فما كان من خالد رضي الله عنه إلا أن استبقى مجاعة ابن مرارة وسارية بن عامر لأجل أن يأخذ منهم ما يمكن أن يستفاد منه. نعم. فاستبقى مجاعة وكان شريفا فلم يقتله. كان الرجل شريفا وهو على غرار من ناحية المركز في جماعته، والمركز عند قومه على غرار ثمامة بن أوتاد، وثمامة كان أميرا لقومه. نعم. وترك أيضا سارية وامر بهما. قد مر بنا بان ثمامة قد اخذ اسيرا وجيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط في سارية من سواري المسجد. ومر به النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وراك يا ثمامة؟ فقال ان تقتل ذا دم، يعني عندي دم لكم، وان تنعم على شاكر، وان ترد المال فاطلب منه ما شئت. اليوم الثاني ما وراك يا ثمامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام قال ان تقتل ذا دم، وان تنعم على شاكر، وان ترد المال فاطلب منه ما شئت. اليوم الثالث نفس الشيء. فامر النبي بفك وثاقه واطلاقه. قال للرجل اذا اراد المسلم ماذا يعمل؟ قالوا يغتسل. فذهب الى حائط من حيطان المدينه واغتسل ورجع مسلما، ثم اكمل مجيئه الى مكه لاداء مناسك العمره. نعم. وامر بهما فاوثقا في جواب من حديث. اوثقا اللي هم مجاعة بن مراره وسارية بن عامر، لأن كما قال خالد رضي الله عنه بين القتل والترك منزلة وهي الحبس. نعم. وكان يدعو مجاعة وهو كذلك فيتحدث معه. نعم. وهو يظن أن خالد يقتله، فقال يا ابن المغيرة المغيرة ينادي خالد إن لي إسلاما. نعم. إن لي إسلاما والله ما كفرت، وأعاد كلامه الأول. نعم. فقال خالد إن بين القتل والترك منزلة. عندنا قتل الحبس. عندنا قتل وعندنا الترك، بينهما منزلة. القتل هو قطع الرحلة، والترك هو أن يترك الإنسان ويقلى سبيله، بين هذا ولاك منزلة وهو الحبس، حتى يتبين لنا أمرك وحتى يحصل لنا التأكد من حالك. نعم. إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس، حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاتل. ودفعه إلى دفعه إلى زوجته، زوجة خالد، وأمرها أن تحسن إليه، يعني ما يسعى إليه أن يعامل معاملة بإحسان. نعم. وأمرها أن تحسن إسارة، فظن مجاعة أن خالدا يريد حبسه لأجل أن يخبره عن عدوه ويشير عليه. فقال يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإياك كذاب كذاب الخالد. إنك تعلم أني أتيت رسول الله وأني بايعت على الإسلام، فإذا كان كذاب خرج فينا فهل تؤاخذني على خروجه؟ والله يقول في محكم التنزيل ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الكلام يقوله مجاعة ابن مرارة. قال خالد إذن ما دام الأمر كذلك لماذا لم تتخذ موقفا مشرفا؟ لماذا لم أنت كبير القوم وأنت أميرهم وكلمتك مسموعة وأمرك مطاع، لماذا لم تحذر القوم من هذا الكذاب؟ بعدين إذا كنت تخشى وما تستطيع أن تعلن هذا صراحة، فبإمكانك أن تترك هذا الرجل وتلحق به. أما أن تبقى معه على كذبه وعلى افترائه وعلى عناده، فهذا يدخل الريبة والشك في موقفك من الإسلام. نعم. فإنك كذاب خرج فينا، فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس. وقال اليوم أن تقول أني كنت بالأمس بايعت الرسول وصدق، أنت اليوم تركته، فإذا كنت لم تتركه فما هو؟ فلماذا هذا الموقف؟ لماذا وقفت مع الرجل؟ لماذا لم تقف كما وقف ثمامة؟ لماذا لم تلحق بي؟ أمور كثيرة قصرت فيها. نعم. وكان لذاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عليه. سكوتك عليه. نعم. وأنت عدت على اليمامة. كلمتك مسموعة وأمرك مطاع، فبين لهم أن هذا كذاب. كيف يقرنون إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كيف يقرنونها بقوله من الخزعبلات يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وقدر والباقي حقر نقر. أنت عاقل كيف هذا الكلام يدخل ذهنك وكيف تسكت عليه؟ لا نعم. وكان لذاك بأمر هذا الكذاب فسكتك وأنت عز أهل اليمامة وقد بلغك مسيري إخابر إني خرج، لأنه مر بالبطاع ومر بديار بني أسد، وأنت تعرف أني متجه إليكم، لماذا لم تلحق بي وتقابلني في الطريق وتنتظر حتى تأخذك السرية وتقيدك؟ لا نعم. وقد بلغك مسيري إقرارا له وردا بما جاء به، فهلا أبديت عذرا وتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ثمامة ابن أوتال نعم. فلدت وأنكر وتكلم ليشكري، فإن قلت أخاف قومي فهل عمدت إلي؟ إذا كنت خاف أنك تعلنها صريحة الحق بي. نعم. فإن قلت أخاف قومي فهل عمدت إلي وبأست إلي إذا ما جئت إلي أرسل لي واحد من ربعك، أرسل واحد من أتباعك كله يقول لك مثلا مجاعة بأني على ديني وعلى عقيدتي وعلى إيماني وأني لا أصدق الرجل. أولا المطلوب منك أن تنكر ولم تفعل، المطلوب منك أن تلحق بي ولم تفعل، المطلوب منك في آخر مرة أن ترسل لي رجلا يبين لي موقفك ولم تفعل. فهذه كلها سلبيات ليس لها جواب. فقال له يا ابن المغيرة إن رأيت أن تعفو عن هذا كله. نعم. فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله، فقال عفوت لكن عن ذلك فقط، أما الحبس لا. نعم. فقال قد أدعوت عن ذنبك ولكن في نفسي من تركك حرج. يعني أمور كثيرة لم تنكر على القوم ولم تلحق بي ولم ترسل لي أحد، هذا يجعل عندي شك يخارجني الشك في موقفك. نعم. فقال له ذات يوم أخبرني عن صاحبك. أخبرني عن، يقول خالد رضي الله عنه لمجاهد المرأة، أخبرني عن صاحبك، ماذا يقرأ عليكم، ماذا يعلمكم؟ صاحبك المقصود به مسيلمة الكذاب. نعم. فقال له ذات يوم أخبرني عن صاحبك، ما الذي يطريكم؟ هل تحفظ منه شيئا؟ قال نعم. فذكر له شيئا من الرجل مثل قوله يا وبر يا وبر، مثل قوله يا رب بعنفسي ما تنقين إلى آخره. فضرب خالد رضي الله عنه على الأخوة، لا الكلام هذا ممكن يخطر على العقل أو يستصيبه الإنسان. نعم. فضرب خالد بهنا يدي على الأخرى وقال يا معشر المسلمين اسمعوا إلى عدو الله. كيف يعارض الحياة؟ يعارض لا، نزلت آية وأنا نزل علي مثلها، إن الأرض نصف لقريش النصف ولنا النصف، ولكن قريشا قوم يجهلون، وهكذا يقول هل يعارض بهذا القرآن؟ نعم. فقال ويلك يا مجاه أراك سيدا آكلا تسمع إلى كتاب الله ثم انظر كيف أعرضه عدو الله. فقرأ عليه خالد بسم الله الرحمن الرحيم سب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ثم قال خالد أفما كان في هذا لكم ناهل ولا زاجل؟ ثم قال هات من كذب الخبيث. يعني زودنا من الكلام الذي كان يقوله لكم. نعم. فقال خالد وقد كان عندكم حقا كيف تصدقونه؟ فقال مجاهد لو لم يكن عندنا حقا لما لقيت أكثر من 10,000 سيف، لأن الجماعة كلهم صدقين، الجماعة كلهم يصيرون فيه كارث، الجماعة كلهم يتبعون. حتى قال قائلهم: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. يعرفون أنه كذاب، لكن يكون مدام منا ومن جماعتنا ومن ربعنا أخير من إنسان بعيد عنا ولا تربطنا به على كيف تصدقون؟ يقول قال: كيف تصدقون؟ فقال: لو ما صدقنا ما أشهر أمامك 10,000 سيف أو أكثر من 10,000 سيف يقاتلون. نعم. فقال خالد: وقد كان عندكم حقا وكنتم تصدقونه. فقال: لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك أكثر من 10,000 سيف يضربونك حتى يموت الآجل. يموت الآجل لما أنت ولكم، يعني يبيعون أنفسهم يسترخصون الموتى في طاعته، وهذا دليل على تصديقهم له. فيقول خالد: كيف تصدقون وأنتم تسمعون الرجز الذي لا يصدر إلا من إنسان غير عاقل؟ قال: لو لم نصدقه ما وقف أمامك 10,000 سيف يضاربونك حتى يموت الأعجل، يعني أما أنت لهم. نعم. فقال خالد: إذن يجيناهم الله. نعم. ويقر دينه فإياه يعبدون ودينه يؤيدون. نعم. وقال عبيد الله بن عبد الله: لما أشرف خالد وأجمع أن ينزل أقرباء استشار أصحابه خالد رضي الله عنه، لأن من سمة المؤمنين وسمة المجاهدين التشاور فيما بينهم وأمرهم شورى بينهم، هل نذهب إلى القوم في اليمامة أو نقابلهم في هذا المكان؟ فأشار الصحابة أن يقابلوهم في هذا المكان، واتجه مسيلم إليها. نعم. ودفعت طلائع أمامه فرجعوا إليه فأخبروه أن مسيلمة ومن معه من ينجح وهم أهل عدد وعدة وسلاح. فغزو وقعة اليمامة هي تعتبر من أكبر الغزوات وأشدها بعثا، وقد استشهد فيها عدد كبير من القراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فشاور أصحابه أن يمضي إلى اليمامة أو ينتهي إلى أقرباء، فأجمعوا أن ينتهي إلى أقرباء. فزحف خالد بالمسلمين إليها، وكان المسلمون يسألون عن الرجال بن عنفوة. فإذا هو في مقدمة جيش مسيلمة، فسبوه ويعني ذكروا ما كان عليه من انحراف عن الجادة. نعم. فإذا الرجال على مقدمة مسيلمة ولعنوه وشتموه. نعم. ولما فرغ خالد من درب عسكره وبنو حنيفة تسوي سبوبها، نعم، نهض خالد إلى سبوبه فصفها وقدم رايته مع زيد بن الخطاب، ودفع راية الأنصار إلى ثابت بن قيس بن شماس وتقدم به، وجعل على ميمنته أبا حذيفة بن عتبة، وعلى ميسرته شجاع بن عبد الوهاب، واستعمل على الخيل البراء بن مالك. ثم عزله وولى أسامة بن زيد. نعم. ثم عزله واستعمل أسامة بن زيد، وأقبل بنو حنيفة وقد سلوا الشيوخ. نعم. وقال خالد: يا معشر المسلمين أبشروا، فقد كفاكم الله أمر عدوكم، ما سلوا الشيوخ من بعد إلا ليرهبوا. فأبشروا فإن الله ناصركم عليه. مجاعه كان في الرباط مع خالد، لكن مع ذلك هو يميل ويتجه وإلى مناصرة القوم. قال: لا، وإنما هذه السيوف باردة ويريدون أن تحتمي، لأنها لا تقفل ولا تقطع الرقاق إلا إذا كانت حارة، فيريدون أن يعرضوها للشمس. يعني الرجل هذا مجاعد بن مرارة يبين أن هدف أولئك ليس لأجل الرهبة. خالد قال أبشروا فإنهم سلوا سيوفهم بأيديهم فهذا دليل لأجل أن يرهبوكم والله ناصركم. فقال مجاعة ابن مرارة لا، ليس لأجل الرهبة وإنما هي في أغمادها وباردة، فيريدون أن يعرضوها للشمس لأجل أن تحتمي، لأجل إذا رموا بها الرقاب فصلتها بسرعة فائقة. فيؤخذ من هذا الكلام أنه يميل إلى أولئك ويشجعهم. وسيأتينا إن شاء الله مثلا ثانية استشاره خالد فيها فأشار عليه بما بخلاف الواقع، فقال له خالد خدعتني. قال لا ما خدعتك وإنما هؤلاء أهلي. هو يقول معاه. فقال مجاعة كلا يا أبا سليمان. كلا يا أبا سليمان. وخالد رضي الله عنه يكلى بأبي سليمان. نعم. ولكن الهندبية. الهندبية عن السيوف. نعم. خشوا تحطمها وهي أداة باردة. أداة باردة ويريدون أن يعرضوها للشمس. لأن السيف إذا كان عرض للشمس واحتمى أو إذا وضع على النار واحتمى فإنه يكون حادا قويا. ومر بنا قبل أيام بيت قال أبو بشار كأن مسار النقح فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. يقول هم ركبوا الخيل والغبار، هذا تشبيه تمثيلي في البلاغة، وركبوا الخيل والغبار يتطاير، ونتيجة الغبار حصلت ظلمة، والسيوف في هذه الظلمة تلمع كأنها ليل مظلم تهاوى كواكب. كنا في السابق قبل وجود الكهرباء نشاهد النجوم هكذا وهكذا، يعني تلمع في السماء، فيقول كأن تشبيه تمثيلي في البلاغة كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فيقول هنا الرجل مجاهد المرارة لا، ما أرادوا أن يرهبوكم وإنما السيوف في أغمادها، فيريدون أن يعرضوها للشمس لأجل أن تحتمي، فإذا احتمت سهل فصل الرؤوس عن الرقاب. نعم. وهي غداة باردة فأبرزوها للشمس لتسكن بطونها، ولما دنوا من المسلمين نادوا إنا نعتذر إليكم من سلنا سيوفنا. إنا نعتذر، ما سللناها لنرهبكم، ولكن إنها باردة فخشينا أن تتحطم فأردنا أن تسخن. نعم. والله ما سللناها ترهيبا ولكن غداة باردة فخشينا تحطمها فأردنا أن نسكن من متونها إلى أن نلقاكم فسترون. إلى أن نلقاكم فسترون، إذا لقيناكم سترون الكر والفر. نعم. فاقتتلوا قتالا شديدا وسبر الفريقان سبرا طويلا حتى كثر القتل والجراح من الفريقين. القتل والجراح من الفريقين، من الصحابة والقراء ومن أهل اليمامة، كثر القتل وكثرت الجراح من الفريقين معا. نعم. واستحل القتل في المسلمين وحملة القرآن. وأنا هذا من الأسباب الداعية إلى كتابة القرآن في مصحف واحد، لأن كثيرا من حفظة كتاب الله استشهدوا في وقعة اليمامة، فخشي رضي الله عنه عن القرآن من الضياع فوفقه الله وألهمه إلى كتابته في مصحف واحد. نعم. وهزم كل من الفريقين حتى دخل المسلمون أسكن المشركين والمشركون أسكن المسلمين مرارا، وجاء زيد بن الخطاب وعمر بن الخطاب. زيد هو أخو عمر رضي الله عنه، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد استشهد في هذه الوقعة وكان حاملا لراية المسلمين. نعم. يقول اللهم إني أبلغ إليك، يقول في متمم ابن نويرة لأن مالك بن نويرة قتل في حرب المرتدين، وأكثر مثما البكاء والعويلة والرداء له. فقال له عمر رضي الله عنه: أنا قد استشهد أخي وما فعلت كما فعلت أنت. فقال: لو كان أخي مثل أخيك ما قلت فيه بيتا واحدا. فيقول عمر رضي الله عنه: ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به متمما. نعم. يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به مسيلمة، وأعتذر إليك من فرار أصحابي. وجعل يستبد بالراية في نبوة العدو، ثم دارب بسيفه حتى قتل، رحمه الله ولدي أبي زيد بن الخطاب. نعم. وأخذ الراية سالم مولى أبي حنيفة. فقال المسلمون: إنا نخاف أن نؤتى من قبلك. فقال: بئس حامل القرآن أنا. المسلمون قالوا لك: أنت تأخذ الراية لكن أخفيدون عن طريقك. قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. يعني كونوا مطمئني، لا يمكن أن يتعدى أحد من المكان الذي أنا فيه. نعم. ونادت الأنصار ثابت بن قيس: ومعه رايتهم، تلزمها تلزمها، فإنها ميلاد القوم. فتقدم سالم وحفر لرجليه، لأجل ما يمكن يصير وهو ماسك للراية، حفر لرجليه حتى بلغ أنصاف السعي. نعم. حفر لرجليه حتى بلغ أنصاف سعي، وحفر سالم لرجليه مثل ذلك، ثم لزم رايتهما. ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه إلا سالم وثابت. نعم. وإن سالما وثابتا لقائمان حتى قتل سالم وقتل أبي حذيفة مولاه. نعم. قال وحسي بن حرب: اقتتلنا قتالا سديدا. وحسي هو الذي قتل مسيلمة. نعم. حتى رأيت مر بنا وحسي قتل أيضا قتل حمزة في غزوة أحد، وقتل مسيلمة في اليمامة، هو وحشي. نعم. حتى رأيت سب النار تخرج من خلال السيوف، حتى سمعت لها صوتا كالأجراس. وقال دملة بن سعيد المازني، وذكر ردة بني حنيفة: لم يلقى المسلمون عدوا، لم يلقى المسلمون عدوا أشد نكاية منهم، يعني من بني حنيفة. فالمسلمون ارتقوا بعدد من الناس وبعدد من القبائل وبغزوات عدة وسرايا، لكن أشدها وأكثرها ضراوة وأكثرها قتل هي وقعة اليمامة. نعم. لقوهم بالموت الناق والسيوف قد أصلتوها، والسيوف قد أصلتوها قبل النبل وقبل الرماح. وكان المعول يومئذ على أهل السوابق. وقال ثابت بن قيس يومئذ: يا معسر الأنصار، الله الله في دينكم يشجعهم. علمنا هؤلاء أمرا ما كنا نفسره. ثم أقبل المسلمين وقال: أقتل لكم ولما تصنعون. ثم قال: خلوا بيننا وبينهم أجلسونا. فأجلست الأنصار ولم تكن لهم ناهية حتى انتهوا إلى محكم بن صفيل فقتلوه، ثم انتهوا إلى الحديقة فدخلوها فقاتلوا أشد القتال حتى اختلفوا فيها. ثم صاح ثابت صيحة: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، يناديهم ليشجعهم بالاستمرار في القتال وفي الصبر على ملاقاة العدو، لأن الساعة كانت حرجة والوقت كان حاسما، واستمروا من الصباح وجاءت صلاة الظهر وهم مستمرون، ثم صلى بهم خالد صلاة الظهر والعصر جمعا. نعم. وأوفى عباد بن بسر على نسج وساه بأعلى صوته: أنا عباد بن بسر. على نسج يعني مكان مرتفع يناديهم، يجل يعطيهم مثلا تعليمات، يدعوهم إلى الصبر والثبات والاستماتة في سبيل الله. نعم. يا للأنصار، أنا عباد، إلي فأجابوه: لبيك لبيك، حتى توافوا عنده. فقال:

ثم إذا أصبحتم فقوموا مستقبل الشمس على حصونكم حتى يأتيكم أمري. وبات المسلمون يدفنون قتلاهم، ولما فرغوا جعلوا يتكمدون بالنار من الجراح. فلما أصبحوا أمر خالد فسيق مجاع في الحديد يعرفهم القتلى. يعرفهم هذا صاحبكم، قال لا ما هو هذا صاحب، هذا أكرم من هذا، محكم من التفصيل. طيب هذا صاحبكم، لا هذا صاحب. فمروا برجل أصيفر أخينس فوق، فوقف عليه خالد فقال هذا هو، فحمد الله خالد وأثنى عليه وأمر به أن يلقى في البئر التي كان يشرب منها الماء. نعم. فمر برجل وسيم فقال يا مجاء أهو هذا؟ قال هذا أكرم منه، هذا محكم بن الطفيل. إن الذي تبتغون لرجل أسيفر أخينس أخينس فوقف عليه خالد فحمد الله كثيرا وأمر به فألقي في البئر التي كان يشرب منها. نعم. وكان خالد يرى أنه لم يبق منهم أحد إلا من لا أعتاد عنده، يعني يرى أن الأكثر راح، لكن بالخطة التي عملها مجاهد بن مرارة شاف اللي يلمع لنفسه السلاح فتوقع أنهم رجال مع أنهم نساء وأطفال. نعم. فقال يا مجاهد هذا صاحبكم الذي فعل بكم الأفائيل، ما رأيت أقولا عدف من أقول أصحابك مثل هذا فعل بكم ما فعل. فقال مجاة بل كان ذلك، ولا تظن أن الحرب إن قطعت، لا وإن قتلته إن جماعة الناس وأهل البيوت لفي حصونها، يعني باقي نفسي. نعم. ولا تظن أن الحرب إن قطعت وإن قتلته إن جماعة الناس وأهل البيوتات لفي الحصول. فانظر، فرفع خالد رأسه وإذا السلاح والخلف الكثير على الحصول، فرأى أمرا غما يعني سبب له يعني عدم الارتياح والقلق، لأنهم بعد المعركة الحامية وبعدما نالوا من التعب والعناء وإذا بالحصول فيها الرجال وهو في واقع حريم وأطفال. نعم. ثم استند ساعة ثم أدركته الرجولة وقال لأصحابه يا خيل الله اركبي يا صاحب الراية قدما. وقال مجاة إني لك ناصح، يعني قدم النصح وهو يريد سلامة قومه. نعم. وإن السيف قد أفناك فتعالوا صالحك على قومي وقد أخل بخالد مصاب أهل السابقة ومن كان الذين استشهدوا. نعم. ومن كان يعرف عنده الغناء فقد رق وأحب الموادع، يعني إنها لم ثم عجب الكراء، ما عجب الكراء. نعم. التعب. فاستلموا على السفراء والبيضاء والحلقة والكراء ونصف السبيل. ثم قال مجاة إني آتي القوم وعارف عليهم من باب الخديعة. نعم. فعارض عليهم ما سنأت. قال فانطلق فرجع فأخبرهم أنهم أجازوا، يعني وافقوا، هو ما عنده أحد، حريم وأطفال. نعم. فأخبره أنهم أجازوا. فلما قال لخالد أنما هم النساء والصبيان ويلك يا مجاة خدعتني، قال قومي ماذا أصنع قوم. نعم. قال خدعتني فقال قومي فما أصنع وما وجدت من ذلك بجة. نعم. وقال يسير بن حذير وغيره لخالد اتق الله ولا تقبل الصلح، استمر على ما أنت عليه، فإن استسلموا وإلا أخنهم في القتل تريح البلاد والعباد. نعم. فقال إنه قد أبلاكم السيف. قالوا وأبنى غيرنا السعيدة. قال ومن بكى منكم جريه. قالوا ومن بكى من القوم جرحى لا ندخل بالصلح أبدا، اغض بنا عليهم حتى ينفعنا الله بهم أو نبيد آثرنا لنفنى. نعم. أحملنا على كتاب أبي بكر إن أذكرك الله بهم فلا تبق منهم أبدا. يقول انفصلت التعليمات التي جاءت من الصديق رضي الله عنه إن أخبرك الله بهم فلا تبق منهم أحدا. هو معنى صر الشر ولا ينفع فيهم إلا القتل. نعم. وبينهم على ذلك إذ جاء كتاب أبي بكر يقتل الزمن وفيه إن أذكرك الله بهم فلا تستبق رجلا مرت عليه موسى. فلا تستبق رجلا مرت عليه موسى. مش معنى العبارة هذه؟ أحسن بمعنى لا تبقي رجلا بلغ. لأن البالغ هو من أنبت الشعر في العانة. فإذا مرت عليه الموسى معناه أنه حلقها وبلغ. لأن من علامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنبات وأما من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض. وعلامات الرجل بالنسبة للبلوغ الإنبات. فيقول رضي الله عنه فلا تستبقي رجلا مرت عليه موسى. يعني أنه استعمل هذا الشال لكونه قد بلغ. وإذا بلغ فمن علامات البلوغ الإنبات. نعم. فتكلمت الأنصار في ذلك وقالوا أمر أبي بكر فوق أمرك. فقال يقولونه لخالد. نعم. فقال إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير. رأيت أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا ولم يبق معي إلا من لا بقاء له ولا السيف. نعم. لو لج عليهم فقبلت السيف. يعني رأيت اللي معي ثقل عليهم القتال واشتد عليهم الأمر. ومن كان يفر ويفر ومن كان يصول ويجود قد استشهدت المعركة وانتهى عدد كبير من القراء. والذي بقي معي لا يبقون على السيف. يعني سهل قتالهم. نعم. فقبلت الصلح مع انهم قد اظهروا الاسلام واتقوا بالراح. نعم. وتم الصلح وكتب الى ابي بكر يعتذر اليه. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.